أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ داود بيقول نعيد كلام الذهبي الخاص بالذهبي يعني وكلام النسائي. وطبعا ايه هو بيقعد معانا في دروس تانية ويقدر يسألنا عن كده، انا ما اعرفش هو عايز يجيب عجلة لورا ليه، فخليه من نفسه الراجل يقول. اتفضل يا شيخ. تعم الفائدة، واحنا مش قلنا الفائدة امبارح؟ يقول لك لا القراءات سبع. طب نجيب سبع منين؟ تفضل يا شيخ داود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله تبارك وتعالى عنكم وعنا بكم. أما بعد، فيقول الإمام السيوطي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. وقال الذهبي وهو من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال: لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشأن قط على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة، انتهى. ولهذا كان مذهب النسائي ألا يترك حديث الرجل ألا يترك حديث الرجل حتى يجمع على تركه. يعني هو الكلام أنا قلت قبل كده هو مش مقصود لفظ عبارة الإمام الذهبي لم يجتمع اثنان، ليس مقصود انه لم يتحقق هذا الامر كما وصفه. مش مفيش من يفتح كتب الرجال يجد ان فيه اثنين يجتمعوا على تضعيف رجل ويترجح توثيقه، والعكس يجد ايضا راوي يجتمع اثنين على توثيقه ويترجح تضعيفه. وبالتالي يبقى الكلمة بمنطوقها تخالف واقع كتب الرجال. اللي انا شفته في اطلاقات الكلمة نفسها انه المقصود بها ضرب المثال، انه لا يحصل اجماع على حالة راوي على جهة الخطأ، زي حديث لا تجتمع امتي على ضلالة، فلا يحصل إجماع على توثيق رجل وهو في الواقع ضعيف، ولا إجماع على تضعيف رجل وهو في الواقع ثقة. يعني هو من باب ضرب المثل. وأنا شفت أستاذ الدكتور نور عتر كاتب في مباحث في علم الجرح والتعديل ومشير إلى هذا المعنى، وهذا المعنى هو الذي يمكن أن يكون يعني محمله صواب بالمقارنة بما في كتب الرجال. أما إذا أردنا اثنان يعني رجلان، وأردنا أيضا اثنان مضاعفين واثنان مجرحين، فده كثير في الكتب موجود، فما هناك محمل يجعل المعنى مستقيما إلا أنها لضرب المثل، وأن العلماء النقاد من الإنصاف بحيث لا يتفقوا على توثيق رجل ويكون في الحقيقة ضعيف، ولا على تضعيف رجل ويكون في الحقيقة ثقة. وطبعا الخلاف هيجي دلوقتي يتكلموا عليه، وستجدوا أنه هو يعني من أصعب الأمور في مسائل الجرح والتعديل هو الرواة المختلف فيهم جرحا وتعديلا، وأنه يعني الأقوال فيهم تطول ولا تنتهي. بس لما نيجي لغاية المكان اللي هو تكلم فيه، ونفس الإمام النسائي ده اللي هو نقل عنه هذا القول إن هو لا يترك حديث الرجل حتى يجمعه على تركه، انه هو اخرج في سننه عن بعض الرواة اللي وصفوا بالترك. فالامام الذهبي قال انا اعجب من هذا الرجل كيف يقول عن هذا الراوي متروك ثم يخرج له في سننه. وهذا دليل على ان المسألة اغلبية وليست معناها أنك لا تجد ما يخالفها ولا مرة واحدة. وكل الدارسين أو الباحثين في العلوم يعرفوا أن النتائج التي يتوصل إليها هي نتائج استقرائية على قدر ما يصل إليه علم صاحب الكلمة. ولذلك هم من الورع بحيث يقول لا أعرف له، فيقيد الأمر بمعرفته هو، بحيث لو عرف غيره شيئا يخالف هذا فهو لا يكون كلامه معارض لكلامه. وطبعا وصف الإمام الذهبي بالاستقراء التام بمعنى أنه هو محيط بما لم يحط به غيره، لكن الاستقراء التام بحيث لا يفلت عليه راوي. أنا حلتكم المرة اللي فاتت على كتابين للذهبي، كتاب المغني وكتاب ديوان الضعفاء، وانتوا قارنوهم ببعض. ودول ممكن يعني اللي عنده وقت الديوان جزء والمغني جزئين، وستجد أن الراوي الواحد محكوم عليه في الكتابين بحكمين لا يلتقيان، وهذا يخالف الاستقراء التام على معناه إذا حملناه على ظاهره، هذا الذي لا تنخرم عنه مرة واحدة. لكن أيضا هذا الاختلاف اللي في الكتابين كمثال لا يعني أن الإمام الذهبي لا يعتد بقوله، ولا أنه كذا مدام لقينا له مثال ولا عشر أمثلة، لا، يعني العظيم من تعد عشراته، وليس لكن ليس معناه العصمة. فهو الرجل يعني ليس في حاجة إلى أن نتكلم عن إمامته وإحاطته، لكن ينبغي أن لا نقول إنه استقراء التام يجعلنا أن نأخذ حكمه من أي كتاب من كتبه ونترك الكتب الأخرى، وإنما عليك بأن تراجع كتبه، وخاصة الآن الحواسب أصبحت تسعفنا كثيرا، وأنك أنت إذا وجدت أقوال اختلفت أو كذلك الحافظ ابن حجر أقوال اختلفت، ما عليك في هذه الحالة إلا أن ترجع إلى أقوال الأئمة المتقدمين الذين تكلموا في الراوي، وتستطيع على ضوء هذه الأقوال أنك أنت تعرف ما هو الترجيح الذي يمكن أن يتوافق مع هذه الأقوال. وهذا الذي يجعل نتيجتك أنت إلى حد ما فيها أولا نوع من بذل الوسع، أنك أنت حاولت تشوف اختلاف الأئمة فتنتبه إلى أنه ما تلطش أحكام العلماء من كتاب واحد وتبني عليها تصحيحات وتضعيفات، وفي نفس الوقت أنك أنت تقف على حقيقة الأقوال، وبذلك يمكن أن تتغير نظرتك أنت للأقوال ولآراء العلماء في هذا، ويصبح أن عليك أنك أنت تخرج يعني برأي راجح في ما اختلفت فيه الأنظار. وطبعا الترجيحات هذه دلوقتي الكلام فيها وكذا. الشاهد انه لا نجعل عبارة الاستقراء التام شيء احنا ندارى فيه. انت يا ابني اعتمدت في معظم بحثك مثلا على اقوال الذهبي، يقول طبعا يا شيخ الذهبي من اهل الاستقراء التام. هو مش عشان يمجد الذهبي، لا، عشان هو يتعلق فيه. لا، ستجد أنك أنت أسأت إلى الذهبي من حيث لا تقصد، أو من حيث تقصد وحسابك على الله. هذا المقصود. قال الخامسة من الفوائد يعني الصحيح الصحيح أن الجرح والتعديل يثبتان بواحد. أيوه، يعني بقول عالم واحد، أو بقول، ومعنى عالم يعني عارف بأسباب الجرح والتعديل، وقد يكون العارف بأسباب الجرح والتعديل أميا، مثل مشايخ الحارات اللي معروفين في جميع بلادنا الإسلامية، إن أحيانا شيخ الحارة اللي انت ساكن فيها قد يكون رجل أمي، لكن يستطيع ان هو يقول لك سيرة كل واحد بناء على المعاشرة اللي هو يعرفها. فده يسمى عالم بالأحوال دي، وإن لم يكن عالم لا بالفقه ولا بالحديث ولا بكده. فالمبحث ده بالذات حكاية إطلاق العالم فيه ليس مقصود منها عالم يعني متمرس بالعلم وكذا ووصل إلى درجة، لا، المقصود أنه عارف. ولذلك بعض الكتب لو رجعت لها مثلا كفتح المغيث السخاوي تجدوا كده، يجدوا عارفا بما يحصل به الجرح والتعديل. فهذا هو محمل العلم في هذا. لأن العدد لم يشترط في قبول الخبر، فلم يشترط في جرح راويه وتعديله، ولأن التزكية بمنزلة الحكم، وهو أيضا لا يشترط فيه العدد. إحنا بيبقى عندنا قاضي واحد ويحكم الحكم، والقاضي الآخر اللي بينقض الحكم بيبقى أيضا واحد. في الدرجات التقاضي بيبقى كل الحكم صادر من واحد، صحيح بتبقى هيئة المحكمة مكونة من 3 أو من 4، لكن كلهم بيبقوا كاتبين قبل ما يقعدوا رأيهم وفحصينه مع بعض، بحيث ان اللي هيصدر قول واحد بس هم موافقين عليه، فكأنه في النهاية قول عالم واحد. يعني لا نشترط في قضية انه يجلس على منصة الحكم فيها قاضيان كل منهم له رأي مخالف، لا، هم بيبقوا 2 أو 3 تتكامل عقولهم في نظر القضية ويخرجوا بنتيجة يتفقوا عليها قبل الجلسة، بحيث لا يخرج للناس إلا قول واحد. وهذا اللي يؤيد أو يتطابق مع حكاية إن الحب لا يشترط فيه التعدد. تفضل يا شيخ. وقيل لا بد من 2. طبعا قيل في كل الأقوال هنا ما هيش تضعيفية، المعروف اللي احنا عارفين قيل أحيانا كثيرة تكون مقصود بها تضعيف الرأي، لا، في القيلة اللي تستعمل في تعديد الأقوال لا تكون بمعنى التضعيف، وإنما بمعنى حكاية تعدد الأقوال، والقرينة هي التي توضح المقصود. فاحنا بقينا قايلين قيلة حوالي 10 مرات في مسألة واحدة، أو 3 مرات أو 4 مرات، كله بلفظ قيلة. فهل معناه إن جميع الأقوال اللي فيها ضعيفة؟ لا، هو المقصود بقيلة لتعديد الأقوال فقط. فأنت ما تاخدش قيلة أنها للتضعيف دائما، لا، قد تكون للتضعيف وقد تكون لمجرد تعديد الأقوال. وقيل لا بد من 2 كما في الشهادة. أيوة. وقد تقدم الفرق، تقدم الفرق يعني بين الشهادة وبين الرواية، أن عدالة الرواية تفترق في أشياء عن عدالة الشهادة، مثل الذكورة ومثل الحرية وغير ذلك. قال شيخ الإسلام اللي هو ابن حجر: ولو قيل يفصل بينما إذا كانت التزكية مسندة من المزكي إلى اجتهاده أو إلى النقل عن غيره لكان متجها. طبعا ده برضو تفصيل يا إخوان في مسألة الجرح والتعديل، واللي بيقرأ منكم مثلا التهذيب تحديدا، مثلا الحافظ ابن حجر أحيانا يجد أن بعض الكتب تقول قال الإمام البخاري فيه منكر الحديث مثلا، فالحافظ يقول لا، أن البخاري ناقل عن غيره وليس هو صاحب القول، ويروح جايب الرواية انه قال البخاري قال علي، اللي هو ابن المديني منكر الحديث، فيفرق بين الناقل وبين القائل، لأن الناقل بينقل رأي غيره، وأما القائل فبيذكر قوله الذي اطمأنت إليه نفسه أو الذي وصل إليه علمه. فالحافظ يريد هنا منا أن نفرق أيضا في مسألة التزكية بين أن يكون الشخص الذي يعني صدرت منه التزكية يحكي عن غيره أو يقول هذا من قبل نفسه، ففي ساعة ما يقول من قبل نفسه يكون اجتهاده، عندما ينقل عن غيره يبقى علينا أن ننتقل إلى غيره هذا ونعتبر أن هذا اجتهاد مثلا للإمام علي بن المديني، بحيث لو وجدنا له قولا آخر ننقل القضية تماما عن الإمام البخاري، لا ندخله طرفا فيها إلا أنه روى لنا ما لم نستطع أن نصل إليه إلا عن طريقه. وأنتم تعرفون أن كتب الإمام علي بن المديني كثير منها ليس يعني متواجدا بين أيدينا، وأن الأقوال التي نحصل عليها من أحكامي على الأحاديث أو من كلامي على الرواه إنما هي من الذين عاصروا ورووا علمه إلى غيرهم. فلذلك تفرقة بين الناقل وبين القائل هي أمر ضروري في هذه المسألة، لأنه إن كان الأول يعني إلى اجتهاده فلا يشترط العدد أصلا لأنه بمنزلة الحكم. لأنه خلاص ما نشترطش العدد، لأنه هو قاضي أو مجتهد ونحن لا نشترط تعدد المجتهدين. وإن كان الثاني أي النقل عن الغير فيجري فيه الخلاف. الذين قالوا إن لابد من التعدد يقولوا لأن هذه كالشهادة، والذين يقولون إن هذا كالرواية فيكتفى فيها بالواحد. ويتبين أيضا أنه لا يشترط العدد لأن أصل النقل لا يشترط فيه. أيوه. فكذا ما تفرع منه انتهى. فكأن الآن الحافظ بينتهي إلى مسألة إن الراجح قبول الجرح والتعديل من واحد، لكن هذا الأمر مشروط بأمر آخر، وهو أن يكون ليس هناك معارض، يعني واحد بحثنا عنه، دي موجودة في كتب الرجال كثيرا، تبحث عنه وتقلب كل الكتب تجد بعض الكتب إما تسكت وبعض الكتب تقول مثلا قال أبو حاتم صدوق، وما معك أنت الآن من الحواسب والبرامج المعبأة فيها كل ما تضغط ويطلع ترجمة لهذا الرجل تجد فيه كلمة صدوق، لا تجد فيه غير هذا. فهذا هو المقصود. أما إذا كان فيه قولين فهو ده اللي هيتكلم عنه بعد ذلك الحافظ الإمام السيوطي. وليس لهذا التفصيل الذي ذكره فائدة؟ لا طبعا، إنكار الفائدة صعب، يعني أنا ما أعرفش ليه السيوطي يعني اشتد على خلاف عادته في هذا، مع أنه هو معني كثيرا بنقل أقوال العلماء وحفظ كثير من النصوص التي ضاعت أصولها، فلا أدري يعني لماذا. قال وليس لهذا التفصيل الذي ذكره فائدة إلا نفي الخلاف في القسم الأول. طيب حتى دي تبقى فائدة يعني. وشمل الواحد العبد ده من الشرح بقى، أنه تقبل بواحد ويدخل فيه، يعني ده تكملة لشرح المراد بالواحد مش جزء من حكاية الخلاف. وشمل الواحد العبد والمرأة. وسيكون المصنف من زوائده. أيوه نعم. وإذا اجتمع فيه أي الراوي جرح مفسر وتعديل فالجرح مقدم ولو زاد عدد المعدل. هذا هو الأصح عند الفقهاء والأصوليين، ونقله الخطيب عن جمهور العلماء، لأن مع الجارح زيادة علم لم يطلع عليها المعدل، ولأنه مصدق للمعدل فيما أخبر به عن ظاهر حاله، إلا أنه يخبر عن أمر باطن خفي عنه. طبعا الإطلاق هذا يا أخوان، أي حد فينا اشتغل في كتب الرجال يجد أنه ليس مسلما، وأنه المفروض حتى تكتمل لديك الصورة أنك ترجع إلى كتب الأصول في هذا المبحث، لأن المبحث ده أكثره زي ما أنتم ملاحظين أنه إحالات على الأصوليين وعلى الفقهاء، وكل الذي كنا نرجوه من علماء مصطلح الحديث ما داموا قد عولوا في كثير من جزئيات هذا البحث وقواعده على علماء الأصول أن ينقلوا لنا نقلا متكاملا، ولا تكفي الإحالة، لأنه احنا الآن بنوصي أن ترجعوا يا إخوان إلى الإحالة، لكن 100 واحد يتصل يقول لك في 5 كتب يا مولانا لقيتهم في كتب الأصول، تختار مين؟ وممكن اللي انت تختاره هو ما هوش هيجيبه أصلا. فلذلك يعني أنا أقول أن من يريد أن يتمتن في مبحث الرواه المختلف فيهم وفي مبحث الجرح والتعديل أن يراجع كتب الأصول، وخاصة الكتب الموسعة، لأن ستجد أن الجزئية الأولى دي فيها تفاصيل تبدأ ولا تنتهي، كثيرة جدا، وأن إذا قرأتها في هذا الكتاب وأطبقت يعني نظرك عن الباقي، فستجد أنك في وادي، وكتب الرجال الموجودة بين أيدينا في وادي آخر، ولا تستطيع أنك أنت تحصل على يعني خيارات تجعل نظرك للراوي أو معرفتك من الأحكام اللي تجدها على الراوي تواؤم مع قواعد الجرح والتعديل أو لا. أقرب شيء الآن هو أن كتب المصطلح في عمومها تقول الكلام ده، إذا اجتمع فيه الراوي جرح وتعديل فالجرح مقدم، يبدأوا بكده. لو أنت تأخذ القضية دي وتذهب للتربويين، وإحنا ناس طبعا بنتعلم العلم، ما فيش بأس نستفيد من أفكار التربويين، يقول لك أنت ما تبدأش بقضية مسلمة وترجع تسحب منها تاني جزئيات، لأن اللي هيستقر في ذهن المخاطب هو عموم القضية كما بدأت بها. والناس اللي عملوا المعجم المفهرس لألفاظ الحديث هم بنوه على هذه الفكرة، انهم عايزين كانوا يكتشفوا ما هي الكلمات الاكثر تداولا في اذهان المسلمين حتى يتخذوا اجراء مضادا عكسها. ولذلك لما لقوا كلمة الصلاة أعدادها في الكتب 9 دي كتير كتبوا كده، وقد حذفنا كثيرا من هذه اللفظة. ليه؟ لأن هم كتربويين يقول لك أن توجيه الفكر شوية اللي هنا دول بقدر ما تضع فيهم، فإذا كانت الكثافة عالية جدا في الصلاة ما تقدرش تبعد المسلمين عن الصلاة، فيبقى عليك انك انت تسحب شوية من ذاكرتهم وتحط اللي انت عايزه. التشكيكات، الدعاوى الفاسدة، الاستشكالات، الشبه، بحيث ان ما يخشش الكمية دي الا وهي مشوشة. واحنا قعدنا سنين، انتوا فاكرين، لم تحصل محاولة اسلامية في الاستدراك عن معجم المفارس لحد الان ابدا. احنا خدناه كما وصل الينا واصبحنا نستعمله كما وصل الينا، وهم كده يبقى فكرتهم نجحت، ان احنا ناس بننسحب ما احناش بنكتسح، فيمشي المشروع على طول. فلذلك هنا في صياغة الأقوال لا يعتبر صياغة تربوية، انك انت تبدأ بفكرة عامة وبعدين تسحب منها تفاصيل. اللي تقرأ انت في كتب الأصول اما ترجع اليها وترجع الى مثلا الشيخ السخاوي فتح المغيث، يقول لك الواجب تقديمه في حالة تعارض الجرح والتعديل هو الجمع أولى ما أمكن. ودي ما تخليش التشرذم يدخل في مخك فيقول لك لا، طب احنا نجمع المسلمين ليه؟ ما احنا نحط ترجيع عشان يمسكوا في بعض. أما تفتح أنت كتب الأصول يقول لك إذا أمكن الجمع فهو مقدم. فأما نتربى احنا كناس بندرس تعليميين إن الجمع أولى من الترجيح، وأنه يبحث أولا عن الجمع، يبقى التفرق باستمرار الوازع أو الداعي إليه أضعف مش أقوى. ونفس الذين كتبوا من المتقدمين في الموضوع عملوا كده. الإمام الترمذي في كتاب العلل الصغير اللي في آخر الجامع لما تكلم عن جماعة من الرواة اختلف العلماء فيهم جرحا وتعديلا، ما تكلمش عن الترجيح وإنما تكلم عن الجمع. وبالتالي لما يجي واحد يعمل شبهه يقول لك كل الرواه اللي انتم معتمدين عليهم في التصحيح والتضعيف ناس مضعفه، تروج عندك الشبهه على طول وتعوز انك انت تدافع، واحيانا تدافع بغير سلاح ناجز. لكن لما اجي انا اول ما افتح ذاكرتك اقول لك فيه اختلاف، وان الراجح محاوله الجمع بين الاختلاف، تتغير فكرتك عن الموضوع. يصبح ان الفكرة اللي دخلت وزرعت في ذهنك الاول ان الخلاف ليس قادحا، لكن اول ما نقول الترجيح يقول اه خلاص، يبقى اذا فيه واحد عالي وفيه واحد نازل. فلذلك المفروض ان كانت كتب المصطلح تبدأ بما سجلته كتب اصول الفقه أن الجمع أولى من الترجيح. ولذلك نقل الإمام السخاوي عن عضد الدين الإيجي من كتب من علماء الأصول وأيضا علماء الكلام أنه الجمع بين القولين أو الأقوال أولى من الترجيح ما أمكن. فما نحط دي في الأول. لما نحط هذه الكلمة في الأول يقوم يدخل ذهنك أنت أو يطرق سمعك أننا نبحث عن الاتفاق أولا. وبالتالي عندما تجد مسألة خلاف يبقى الهاجس الأول عندك هل هناك جمع؟ فالإمام الترمذي لو أنت تقرأه يقول إن من الرواة من وثقهم بعض العلماء لصدقهم وجلالتهم، وضعفه بعضهم لسوء حفظه. وهذا النوع لا يترك، وهذه هي مرتبة الحسن، بحيث لما تمشي انت لغاية المغرب تجد ابن القطان الفاسي يقول الحسن عندنا ما رواه راو اختلف فيه، ضعفه بعضهم ووثقه بعضهم، ثم يفسر القول. فكان مفروض ان اصل القضية دي تظهر، وانت في كثير من كتب المصطلح لا تجد الا الترجيح الترجيح الترجيح الترجيح الترجيح، فكل ما تكسر في ذهنك ادي انا اسحب دي واحط الجمع الاقي ضعيف التأثير، وتلاقي بقى 50 ألفية معمولة على كده، واحد يقول لك انا حفظت 1000، واحد حفظت 700، وكلهم على الترجيح، فتتشكل ذاكرته على خلاف ما هو مطلوب. فين بقى لما تقعد زي كده، نقعد ونفرش الفرشة ونقول يا جماعة لا، حكاية الترجيح مش هي الراجحة، وأن الأولى البحث عن الجمع ما أمكن. فلذلك لما قلنا لابن حجر محمد بن عمرو بن علقمة، ده اللي هو الترمذي مثل بيه، ذكر جماعة وأول من بدأ فيه محمد بن عمرو بن علقمة، وذكر الخلاف فيه توثيقا وتضعيفا، قلنا للحافظ بن حجر هات لنا خلاصة الراجل ده، قال هو صدوق له أوهام. فزي ما الترمذي قال وثقه بعضهم لصدقه ودلالته، هو حمل التوثيق على الصدق، وحمل تضعيف بعضهم عليه وعدم ترك الاحتجاج به على أن أوهامه قليلة، فأنزلته من التمام الضبط إلى الضبط الخفيف الذي هو حد الحسن. وجميع كتب المصطلح المثال اللي فيها للحسن لذاته هو حديث محمد بن عمرو ده، افتحها من اول كتاب التيسير بتاع اخونا الدكتور محمود الطحان لغاية ما توصل للترمذي تجد هو حديث محمد بن عمرو بن علقمة. لكن واحد منهم يقول كما قال الترمذي، لا ما يرضوش يقولوا كده. ليه؟ عشان انت مخك يتفصل. لو قالوا كما قال الترمذي تقول اه ده الابن كده، يقول لك لا ما تقولها لوش الكلمة دي. فين لحد الزركشي اللي هو 700 وكذا، والعراق اللي هو 800 وكذا، لما قالوا خلوا بالكم يا جدعان ابن الصلاح واخد المثال ده من الترمذي. ليه؟ لانهم ملوا من سؤالهم عليه. الحسن يبقى فيه، انتوا مراتب الجرح ما حطتوش فيها الحسن، الحسن يبقى فيه. طب انت يا ابن الصلاح ما الذي كنت ستنقصه لو قلت كما قال الترمذي؟ قال لك انا كنت بخاطب ناس عارفة كده، فما قلناش كما قال الترمذي، لانه بالنسبة لي اللي انا عارفهم بدرس لهم كلام مفروغ منه. واما تقرا انت السخاوي تحس ان هو نفسه ما بدأش بالجمع ده لانه كلام مفروغ منه. هو صحيح الكلام ده، بس ما ينفعش مع اللي يبتدي لسه يفتح معاك صفحة جديدة، لا يصلح. فلذلك العبارة دي اذا اجتمع في الراوي جرح وتعديل، طبعا كلمة مفسر دي هيجي هو في الاخر بعد شوية ويقول لا، انه ايضا لو كان غير مفسر وصدر من عالم فهو مقبول، فاصبح التقييد بكلمة مفسر ما هيش متفق عليه. ايضا اللي هي جرح وتعديل ده الشرط اللي هو هيجي بعد شوية كتير ويقول انه يكون القولين دول من عالمين وليسوا من عالم واحد. فلو كان من عالم واحد له حكم تاني غير هذا، ان ننظر اي الرأيين متأخر ونأخذ به. فأصبحت الصياغة دي بهذا الشكل، كان الأنسب لها أنه إذا اجتمع في الراوي جرح وتعديل ففي المسألة تفصيلات، خلاص أنت مخك يبتدي أن ما تدخلش هنا اسطنبة التفصيلات دي. أنا ما أعرفش قلت لكم على كتاب اللي هو الدكتور عبد العزيز اللحيدان ده اللي هو عمل كتاب كامل كده، لأن كنا ندرس معاه القضية دي ممكن مثلا في 10-12-15 محاضرة. فطلع كتاب فحل كده حتى تظن ان هنا في 5 أسطر نحل القضية، لا، وإنما لابد من كتب الأصوليين وقراءة كتب الرجال التي جمعت فيها الأقوال وحصل فيها حالات للجمع وحالات للترجيع. غير كده تبقى هتدخل انت الموضوع وفي النهاية ما يغتكش إلا ابن حجر، تروح ناشب منه الكلمتين وحاططهم وقد غيرهم ابن حجر بنفسه في غير التقريب، لكن انت بقى هتقعد تلملم. يقول لك ابن حجر اعتمد اعدل الاقوال، فانا ايه اللي خليني اخش حواري ست؟ يا اخي الراجل غير. يقول لك معلش انا ديني بدارة فيه وخلاص. اما طلع تحرير التقريب، انا رحت طبعا الدول غيرنا هنا لقيتهم نقلوا ان اقصى ما يمكن ان يتعقب به الحافظ هو ما في التحرير. فطلع اخونا ماهر الفحل برضو رد على التحرير، فظهر من هذا ان انتوا ماشيين في حارة اصلا ما توصلكمش الى نهاية حسنة. انتوا مفروض من الاول تقولوا لما نشوف القواعد ماذا ونمشي عليها. يقول لك طب واحنا نجيب الاهلية منين؟ ما عشان افضل انا امام اعوز لي 2-3 وانا عايز ابقى امام الصبح، ما فيش وقت، فانا احطها في التحرير واخلص. وكثير يمكن ما عندهاش تعقبات الماهر دي على التحرير، فتصبح المسألة ان عايزين نقشقش شوية ونخلص. فهو قال لك كويس ان انا اقول لهم دول هم نعمة، لكن لا يا مولانا، الصياغة اللي هنا دي ما تطلعكش على بصيرة من الخلاف في الجرح والتعديل، انما هم 3 محاور، ما هنا وما في كتب الاصول وما في كتب الرجال تطبيقا. وستجد ان خلاصة ما في الثلاثة هو ان الجمع مقدم على الترجيح، وان الترجيح فيه تفصيلات ما ذكر هنا لا يساوي إلا القليل منها. إذا حبيت يعني إنك تشوف سلوك الجمع ارجع لابن حبان في المجروحي في جزء 2 ترجمة قيس بن الربيع الأسدي، يقول لك صراحة كده أنا سأجمع بين الأقوال. طب يعلمك هو أكتر من كده إيه؟ يقول لك بس الترجمة دي مش في المقرر، محذوفة، وطالما اتحذفت يبقى فكرة المعجم المفارس تشتغل. يقول لك شيلوا من دماغتهم الحاجات اللي هي كده وحطوا اللي انتوا عايزين. وهم يدرسون حتى الآن علم اللفاظة ده في جامعات السربون وغيرها. ان ازاي تحط الفاظ عشان تسكت هنا الفاظ الرسوم المتحركة تلاقي الاطفال الان يتقنوها اكتر من ألفية ابن مالك وهو ماشي علم اللفاظة. هو احنا عملنا علم اللفاظة اسلامي يقول لك اما نفكر اما نشوفه هيكسب كام الاول. جميع البرامج الإسلامية كثير من الشركات وأنا مش بهاجمهم لكن هم اللي بيقولوا لي كده إنها لا تدر ربح مادي كما تدره الرسوم المتحركة. إن قلت له دخل لي تاريخ ابن عساكر ورمزه يقول لك الدين 10 مليون. ما فيش 10 مليون يبقى أنا أحطه لك بدي إف وامشي. طب أنت عملت إيه؟ وانا بطلب استدعي فيه ما يجيبليش يقول لك ادفع وانا اعملك وهكذا. فلذلك احنا هنقرا الكلام والتفاصيل اللي فيه انا ما اقدرش افيد فيها والا هتخلص الوقت واحنا ما اتحركناش. لكن انا ارجو وانا احلت اهو احاله من ناحيه التقعيد على كتب الاصول اللي هي موجود فيها الكلام ده وطبعا موجود في كثير من الكتب وأيضا على بقية كتب المصطلح ولا سيما فتح المغيس ده الذي قرر فيه السخاوي ونقل فيه عن عضد الدين الإيجي أن الجمع أولى ما أمكن وكرر بعد هذا الموضع مرتين أنه إذا تعذر الجمع يكون الحكم الترجيحي اللي هو في التفاصيل ده. فلذلك بعد كده أنت عرفت تطبيق ارجع في الكتاب زي المجروحين. الإمام ابن حبان آخر الأبحاث اللي بتجينا اللي هم واجعين دماغنا بالتليفونات ولا مش عارفين إن احنا قاعدين بنعمل إيه؟ إنه أخرج لي عدد ممن ذكرهم في المجروحين في صحيحه. فانت تقول ازاي ده؟ قال لك يا عمي ما هو في حاجة اسمها الجرح المقيد وهو في المجروحين يقول لك كده فلان انه من ناحية كتابه كذا ومن ناحية حفظه كذا ومن ناحية عدالته كذا. فقال لك انا خدت التوثيق المقيد اللي فيه وحطيته في الصحيح عشان اعلمك القاعدة دي تطبيقي. فلما نلاقي احنا بقى في الكتاب الصحيح من ذكرهم في المجروحين يبقى حكاية اني انا اذا اجتمع جرح وتعديل يؤخذ بالجرح ما تمشيش. لا تضطرد. وهم كتابين هم مش احنا بنسرح ببعض. احنا بنقول مراجع هي في يدك انا لست طرفا فيها. ابن حبان في الموضع ده كموضع يعني يسعفنا عليه القول يقول لك انا اجمع بين الاقوال ما دام اختلفت جرحا وتعديل في قيس بن الربيع الاسدي ده. فيبقى امال انتوا بتقولوا لنا هنا وهو ابن حبان ده من الذين يفسرون الجرح انتوا بتقولوا هنا قيل انه مقدم وهو راي الجمهور. تفتح الكتب ما تلاقيش راي الجمهور. طب امال ده كاتبه ازاي؟ قال هو ناقل بينقل الموجود. انت لو تقرا تفصيلي وتقرا تطبيقي ما تقدرش تجسر على مثل ما ذكر هنا بل يتوقع منك العكس انك تقول ما ذكر في المصادر كذا والذي تفيده القراءة الواقعية او العملية او واقع كتب الرجال هو ان الجمع مقدم ما امكن الوصول اليه وان ايضا حكاية الجرح والتعديل هنا ليس على اطلاق وانما لا بد من عالمين فان كان من عالم واحد له حكم اخر وأن تقييد الجرح المقدم بالمفسر ليس على إطلاقه وهكذا. فما تدخلش المقطع ده وتقفل عليه وتقول خلاص أنا أمسكت بالسرية. لا الأولى أنك تقول إذا اجتمع في الراوي جرح وتعديل ففي المسألة تفاصيل بيانه، وتقول بقى التفاصيل اللي أنت عايزها. يا رب تقول 10 صفحات في التفاصيل، وتجد وستجد في نقول السيوطي هنا يفضل يقيد يقيد يقيد لحد ما تلاقي الإطلاق اللي في الأول ده ما يطلعش في الآخر على شيء. تفضل يا مولانا. وإذا اجتمع فيه أي الراوي جرح مفسر وتعديل. طبعا مفسر بس هنا، فواحد تاني هو بيشرح يقول لك على ما قدمه ابن الصلاح، ان السيوطي حط هنا كلمة مفسر لان هي دي اللي في كتاب ابن الصلاح، مش لازم تكون هي اللي في الواقع. طب وانت بتعلمني الواقع ولا قال لا هي كانت كل كتب تتبني على الكتب اللي قبليها، وان انت عشان توصل للزبدة لازم تقرا المجموع ده اذا كنت عايز الشغلانة، او تقدر يعني تتحايل عليك اسمك، ما حدش هيحاسبك، حسابك على الله. وإذا اجتمع فيه أي الراوي جرح مفسر وتعديل فالجرح مقدم ولو زاد عدد المعدل. طبعا ده رأي بس، بل إن الخطيب البغدادي نفسه اللي هو نقل عنه هذا في الكفاية تجد كتابه تاريخ بغداد مملوء بالترجيحات بالكسرة، نفس الكفاية في تعارض الوصل والإرسال والرفع والوقف مرة يرجح بالأكثر ومرة يرجح بالأحفظ بنفس الكتاب. فأنت تفهم من كده إيه بقى؟ قال لك والله هو بيقرر آراء في المسألة، وإنت عليك هتحصل على النتيجة إنك تقرأ له الكتاب كله ما بين دفتين. مع العلم القطاعي ده ما عادش ينفع، يعني ما يكونش واحد يقدر يبحث، انما يكون واحد يعني هو عنده فكرة فقط. هذا هو الاصح عند الفقهاء والاصوليين. طبعا بقى ما ترجع لهم ما تلاقيش هو الاصح كده الا حكاية، افتح الشرح الكبير، افتح مجموع الذهبي، مجموع المهذب للنووي، ما تلاقيش كده، تجد أن الجمع مقدم ثم الترجيح بتفاصيله. ونقله الخطيب عن جمهور العلماء. أيوة، وخالفه في التطبيق. لازم عشان يتكامل عندك الفكرة تبقى عارف كده، لأن مع الجارح زيادة علم لم يطلع عليها المعدل. طبعا تعليل أي قول يا إخوان ما يبقاش دليل على سلامة القول، لا، يبقى دليل على وجهة نظر القائل به، بل وجهة نظر بعض القائلين به. فلذلك لا تأخذ هذا التعليل وتعتبره هو الإيه المخالف لكل ما أشرنا إليه، لأن كثير من التعليلات احنا ذكرنا أن الخطيب البغدادي نفسه عمل باب في الكفاية للجروح التي يجرح بها بعض النقاد الراوي ولا تكون جارحة، وأيضا لبعض التوثيقات التي يبني عليها في التعديل ولا تكون كافية في التعديل، يقول لو شفت لحيته وثوبه خلاص هتحكم بأنه هو ثقة، والتاني جرعته ليه يقول لك انا شفته بيركض على البرزول. كلنا كده نطلع من الموضوع. فلذلك التعليل القول لا يدل على ان القول مقبول دائما، وانما هو يعبر عن وجهة النظر. كثيرا ما تسأل القاتل لما قتلت هذا الطفل البريء، يقول والله أنا كنت في ضائقة وكنت عايز الفلوس فقلت أنا أخذ من أبوه وكذا، لأنه لا تخلو أفعال المكلفين عن غرض، إنما هو فالتعليل أو تسبيب الشيء لا يدل على سلامة السبب. فأنت تأخذ كقول وتبقى مستعد أنك أنت تبحث عن أقوال أمتن من هذا، خاصة إذا وجدت أن التطبيق ما بينسجمش أو ما يضطردش اضطرادا دائما مع هذا، هو معاه زيادة علم صحيح، احنا لا نقول. لكن هناك من يجرح بالبدعة، والبدعة موجودة، والإمام أحمد يقول فلان ده ثقة، يعني ينسبه إلى بدعة، ثقة قدري، يجمع بين الاثنين. فهو قال لك قبل ما تجيب لي زيادة العلم بأنه قدر، أنا بقول لك أنه قدري، وأنا أرى أنه ثقة رغم هذه النسبة إلى القدرية. فقد يكون مع الجارع زيادة علم ولكنها زيادة غير قادحة. فلذلك لا تأخذ القضايا على عمومها، وخاصة لما تقرأ تطبيق، ودايما حاول تقرأ التطبيق قراءة جريدة، تقدر تستطيع في وقت كثير ما تضيعه تستطيع تقرأ كتاب وكتابين في قراءة جريدة، حتى ترى ان المكتوب هنا يحتاج الى تفاصيل كثيرة لكي تخرج بنتيجة في المختلف فيه. اما تقرأ على سبيل المثال القطع اللي وقف عليها من كتاب المختلف فيهم لابن شاهين، هو اولا مش الكتاب نفسه ولكن تجريد منه لانه بيحذف الاسانيد وكده، تجد انه في كل راوي يقول ترجيح غير الترجيح التاني، ومعناه ان المسألة ليست مطلقة بحيث تقعد لك ساعتين وتطلع بعد كده ما حدش يقدرك، لا ابدا، هي حكمة ربنا كده. وما اوتيتم من العلم، ما اوتيتم مجتمعين مش واحد، لا، وما اوتيتم جميعا من العلم الا قليل. لأن مع الجارح زيادة علم لم يطلع عليها المعدل، ولأنه مصدق للمعدل فيما أخبر به عن ظاهر حاله، إلا أنه يخبر عن أمر باطن خفي عنه. وقيد الفقهاء ذلك، خلاص أدهنا دخلنا هو في التقييدات، بعد ما قال ده رأي الفقهاء والأصوليين رجع نسب إلى الفقهاء تقييدات. قيد الفقهاء ذلك بما إذا لم يقل المعدل عرفت السبب الذي ذكره الجارح ولكنه تاب وحسنت حاله. فقال لك في الحالة دي ما يقدمش الجرح، ليه؟ لأنه تلغى. ويدخل فيها بقى في كتب الرجال لما تكون انت ممارس الرواية بالجرح اللي فيها ضعف، لأنه كل أقوال اللي انت تشوفها في التهذيب دي أصلا منقولة بالأسانيد عن أصحابها، فتلاقي ابن عدي يقول لك ان الجرح ده هو اللي مذكور في الراوي ده في طريق اسناده الواقدي، والواقدي مضعف، فالجرح ده لا يقبل. يبقى هو ما نقدوش من حيث انه هو قادح ولا مش قادح، لا، نقدوا من انه اصلا لم يثبت عن قائله، ودي موضوع ما تقالش هنا. فتجد من خلال كتب الرجال تقييدات لا تجدها في هذا المكان ولا يمكن اصلا ان يحاط بها، انما هو يدي لك كميه وانت تقيس عليها. فانه حينئذ يقدم المعدل. قال البلقيني، خلاص البلقيني رغر هيحط، البلقيني متوفى 805 في محاسن الاصطلاح يقول. ويأتي ذلك يعني ويحصل ذلك أيضا إن هو لا يقدم الجرح، ويأتي ذلك أيضا هنا إلا في الكذب كما سيأتي. أيضا لاستثنوا للكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فحتى لو تاب منه تقبل روايته دينا ولا تقبل روايته، وهناك من يقول لا، الراجح قبولهما، فهي مسألة خلافية أيضا. وهيجي بقى كل تبص تلاقيهم بيشدوا بحيث تجد الكوبليه الاولاني ده يرسي على شيء قليل جدا حالات يقدم فيها الجرح، وليس الامر على الاطلاق الاول. ولذلك لو بدانا طرحنا الفكره على المبتدئين بان المساله فيها تفصيل من الاول، خلاص مخهم ما ينحسش، يبقى مستعد انه كل شويه تحرجم فيه. قيده ابن دقيق العيد بأن يبنى على أمر مجزوم مجزوم به لا يعني تقول كأني والله شفته بيعمل كذا، فأنت نفسك شاك في الجرح. وذلك كثير من اللي يكونوا في جناية معينة يجيبهم القاضي ويسألهم يقولوا أنت متأكد من كده؟ يقول لا والله ده أنا يعني إيه سمعت الصوت كده، من ترسل الموضوع في النهاية أنه هو شهادته ما يقبلش الشهادة. ليه؟ لأنها ليست مبنيا على أمر مجزوم به. طب أنت يا ابني شفت القضية الفلانية، شفت هذا الرجل حاطط إيده في جيب الرأي وبياخد، أو شفت هذه المرأة كذا؟ يقول لا والله ده فلان هو اللي قال لي، فخلاص ماعت القضية. يجيب شاهد تاني ويسأله يقول لا ما حصلش كده، ده اللي حصل إن كان فلان متغاظ من فلان وقال. يرجع بعد شوية كمان يقول لك خلي بالك ده لا يمشي على حكاية أن يكون بين الجارح والمجروح خصومة، ولا يكون بينهما خلاف عقدي، ولا يكون بينهما منافسة الأقران، ويروح شادد حاجات كتيرة ويطبقها، بس تلاقي الإجماع اللي في الأول ده لم يصل إلى درجة الشيء القليل. لا بطريق اجتهادي كما اصطلح عليه أهل الحديث. كما اصطلح عليه دي هي الحقيقة، يعني تمثيل من ابن دقيق العيد كويس. لماذا؟ لأنه الكلام في أحوال الرواة بينقسم قسمين، قسم من الذين يعني شهدوا على هذا الراوي شهود معاصرة، يقول رأيته كذا أو فعل كذا أو قال لي فلان كذا، فبيبقى فيه إثباته. وفي عدد من الرواة لما جينا نبحثهم ما لقيناش فيهم كلام. وكتاب الجرح والتعديل للإمام الرازي موجود فيه كثير اللي هو قيل فيهم مجهول أو لا يعرف، فيجي الإمام ابن عدي ويبحث في الراجل ده هل له أحاديث، ثم يجمع ما تيسر له من هذه الأحاديث وينظر هل فيه شخص تابع هذا الرجل على رواية هذه الأحاديث عن شيخ معين معتمد، فإذا لم يجد يقول إن أحاديثه شاهدة بسوء حفظه، أو كما قال الإمام البخاري في تاريخه كثير روى كذا ولم يتابع عليه، أو أيضا الإمام العقيلي روى حديثا كذا أو حديثين ولم يتابع عليهما لا من ثقة ولا من ضعيف، وأحيانا العقيلي يقول توبع عليه بما هو أوهى منه، بحيث أنك ما تقدرش تقول مدام شيخ داود وأنا يبقى الكلام يمشي، لا إحنا الاثنين مساكين ما ننفعش. فيقول لك حتى المتابعة اللي هو من ضعيف دي ما تنفعش تثبت الضبط. فابن حبان قرر القاعدة دي في المجروحين وقال إن من الرواة من ألجأ إلى صبر المرويات الواردة فيهم وأبين حالهم على ضوء هذا. فابن دقيق العيد بيقول خلي بالك طالما ان الان ابن حبان ما عصرش الجماعة دول اللي هو بيصبر احاديثهم، يبقى هو بيحكم بامر اجتهادي. وما تقرأ له يقول لك احاديثه تشهد بان احاديث كأنها موضوعة وكذا، وتشهد الخاطر بانها باطلة. فابن دقيق البعيد بيقول الحكم على الراوي بهذه الطريقة التي يصنعها عدد من المحدثين من أولهم أو من في مقدمتهم الإمام البخاري، ثم بعد ذلك الذين تأسوا به كالعقيلي، ثم كذلك الإمام ابن عدي، هذه الطريقة هي طريقة اجتهادية، ليست طريقة إن هم شافوا الراوي، لا هم نظروا في مروياته. فقط. نقول طيب يا أخوان، إن دلوقتي المرويات هذه أليست هي أثرا من آثاره متصل به؟ هو متى أنا أكون بحثي في المرويات اجتهادي غير مقبول؟ إذا كان هذا الأثر ليس متصل، لكن ما دام متصل بإسناد حتى يصل إلى هذا الرجل فأنا أحكم بهذا. وأنا لا أدعي كمان إني أنا شفت الراوي، لأن هم هؤلاء الناس اللي استعملوا الصبر فيهم ناس يقولوا حدثنا فلان عنه وكان كذابا، ابن عدي يكذب بعض شيوخه في الكعبة، فاللي يكذبه هو شافه خلاص. لكن اللي يستعمل الصبر في بيان حاله كما يقول ابن حبان كثيرا عن الراوي مستقيم الحديث، وما قال الإمام البخاري عن فلان مقارب الحديث، فهذا يعتبره ابن دقيق العيد انه طريق اجتهادي، وان الطريق الاجتهادي ده لا يكون له قوة انه يعارض التوثيق. بينما المحدثين يعتبرون ان هذه الاحاديث التي سبرت وظهر تفرده بها وليس له فيها متابع انها يمكن ان تنقص توثيقه القولي الذي ثبت فيه. ولما انت تقرا مثلا التقريب تلاقي كتير من التراجم يقول لك ثقه له اوهام، فهو عمل حساب التجريح اللي بالاقوال ده من الاحاديث ثقه اخطا في حديث، فيبقى مسألة الصبر هي مسألة مؤصلة عند المتقدمين. وكل الذي فعله ابن حبان وابن عدي أنهم طبقوا هذه القاعدة على ما توافر لديهم من أحاديث للراوي. لا نقول إنهم معصومين من الخطأ، لا، لكن أنت أيضا لا تعتبر قولهم أمرا ملغى، خاصة في الراوي الذي لا تجد فيه إلا قوله أو إلا صبرهم لأحاديثه، فيكون إعماله أولى من إهماله وهكذا. فقول ابن دقيق العدة صحيح إن هم بيبنوا على صبر المرويات، وأن هو يعتبر أمر اجتهادي في إثبات التعديل أو إثبات التجريح، لكن ليس معناه انه هو يعني لا عبرة به، لا، لان في راوي ما بنجدش فيه الا هذا. فحينما تخلو خريطته عن معارض يصبح هذا القول لا مانع من الاعتماد عليه لانه ليس له معارض. وبالتالي كلام الشيخ ابن دقيق العيد في محله لكن يحتاج الى تفصيل. قال: كما اصطلح عليه أهل الحديث في الاعتماد في الجرح على اعتبار حديث الراوي بحديث غيره. طبعا هم اعتمدوا في الجرح وفي التعديل، مش في الجرح فقط، لأن هو بيقول ابن إن أنا صبرت أحاديثه فوجدت أنه مستقيم الحديث، فالمفروض أن يذكر أنه في الجرح وفي التعديل أو التوثيق حسب واقع الموجود. والإمام ابن عدي اللي يكون عنده وقت ويقرأ له يعني يعتبر مدرسة كافية جدا في مسألة المختلف فيهم دي. لا يلزم أن يكون رأي الذي انتهى إليه هو الرأي الراجح، لكن هو يشرح لك كيف تصل إلى استبعاد الجرح وكيف تصل أيضا إلى استبعاد التوثيق. تفضل يا شيخ. والنظر إلى كثرة الموافقة والمخالفة. ورد بأن رد يعني رد هذا القول من ابن دقيق العيد بأن أهل الحديث لم يعتمدوا ذلك في معرفة الضبط والنقل. لا أبدا، هو في معرفة الضبط والنقل. لا، معرفة الضبط والنقل ده يا مولانا في سقط هنا في الكتاب ده، في سقط هنا اللي معاه نسخة تانية أنا هقول لكم اللي هو أنا أدخلته. الأول لا، في معرفة العدالة، في معرفة العدالة والجرح، بل في معرفة الضبط والنقل والتغفل. أنا كاتبها والله التغفل. أي بالخط الأهو. طبعا حتى هذا الجواب يا أخوان لا، مش مسلم. إن كنت تقروا الكتب تجدوا لا، إنه لا، اللي استعملوه المحدثين في الضبط وأيضا في التعديل، لأنك تجد إنه هو الإمام ابن عدي يذكر ويقول لك أحاديثه دالة، لأنه يروي أحاديث في مسالب الصحابة. وطبعا رواية الأحاديث في مسالب الصحابة عدالة، ما هيش ضبط. فلذلك الكتاب نفسه اللي فيه الصبر يدل على أن الصبر يستعمل في إثبات التعديل وفي إثبات الضبط وفي إثبات عكسهم اللي هو التجريح والغفلة وقلة الضبط. مثلا ابن عدي يقول لك لا عامة ما يرويه لا يتابعه عليه أحد، ما قالش كل، قال عامة، فيقول لك يعني ان الأغلب كده، ومن غلب خطأ وصوابه فهو فاحش الخطأ. تقول له طب هو يكذب، يقول لك لا، أنا ما لقيتش له حديث مكذوب. فيدخل في مسألة أو في درجة أقل من الذي عرف عنه الكذب. تفضل يا مولانا. التغفل في معرفة الضبط والتغفل. واستثنى أيضا، أشوف هيفضل يستثنى، ده الاستثناء الخامس على على على على, على البداية العامة. استثنى أيضا ما إذا عين سببا. أيوة، على هذا الكلام، إنه الكلام كلام البلقين، لأنه هو آخر واحد. لا رد، أنا الآن لو عند البلقين أقول لك إن الكلام منه أو من غيره، فهو يراجع ليعرف من الذي استثنى. فإن كان ليس عند البلقين فيبقى ضبط الكلمة استثني أيضا، إنما هي في ظني الحافظ ابن حجر على كل حال نائل الكلام دوت من الشيخ ابن دقيق العيد في الإمام، والإمام احنا موجود عندنا منه ثلاث أجزاء مطبوعين والباقي مفقود. فإن لم تكن في الموجود فيبقى هو ناقلها من الجزء الذي كان موجودا في حياته. واستثني أيضا ما إذا عين سببا فنفاه المعدل بطريق معتبر. أنا أظن أن هي كده يا شيخ، أن هي استثني أيضا ما إذا عين سببا فنفاه المعدل بطريق معتبرة، طبعا بطريق غير التوبة اللي سبقت، طريق أخرى، لأنه ذكر التوبة قبل كده. فأيضا إذا كان هناك نفي للجرح يبقى دي حالة لا يقدم فيها الجرح، ودي معروفة كتير كثيرة. ولما حتى تقرأ أنت برضو مقدمة ابن حبان في صحيحه تجد فيها كلام في هذا، يقول لك إن أنا في الكتاب ده اللي ضعفه بعض السابقين علي ممكن إن أنا بعد ما أصبر أحاديثه أخالفهم وصحح له، والعكس صحيح. كأن قال قتل غلاما ظلما يوم كذا، فقال المعدل رأيته حيا بعد ذلك، أو كان القاتل طبعا لأنهم بيتكلموا في العدالة، لأنه زي ما قلت لكم الكلام منقول من كتب أصول الفقه، فلذلك كلهم بيركزوا على العدالة. طب وهل نصيب الضبط قليل؟ أن لا، هو يقاس على هذا، يعني ليس اقتصارهم على العدالة يمنع أن تطبق نفس الافتراضات على الضبط. كأن قال قتل غلاما ظلما يوم كذا فقال المعدل رأيته حيا بعد ذلك أو كان القاتل في ذلك الوقت عندي فإنهما يتعارضان. أي القولين، ونبحث عن مرجح. هذا على أساس أنه بدأ بالترجيح، لكن إن أمكن أن احنا نجمع بين القولين ونقول لا والله ده يقصد كذا وده يقصد كذا، خلاص يمكن أن يأتي الجمع، وليس كل خلاف يمكن أن يجمع فيه. يعني مش احنا قلنا لا احترصوا على الجمع، نروح انت نجمع ما بين مثلا المتناقضين؟ لا، لابد ان يكون الجمع بوجه معتبر. وتقييد الجرح بكونه مفسرا جار على ما صححه المصنف وغيره كما صرح به ابن دقيق العيد وغيره. يعني انه احنا قلنا انه ممكن يقبل الجرح المجمل من العالم باسبابه، وهو ده اللي خلانا نقول ان الصياغة الاقتصار في الاول على المفسر هي تعتبر خلاف الواقع الحاصل في المسألة. وقيل ان زاد المعدلون في العدد على المجرحين قدم التعديل. ايوة، لان كثرتهم تقوي حالهم وتوجب العمل بخبرهم، وقلة المجرحين تضعف خبرهم. قال الخطيب وهذا خطأ وبعد ممن توهمه. إن ترجع للخطيب نفسه في تاريخه في ترجمة عبد الباقي بن قانع ستجد إنه هو خالف هذا، ولذلك الشيخ القاسمي في قواعد التحديث يقول هذا القول وإن ضعف فهو الذي يتجه. يعني التضعيف اللي هنا انا يقول انا ارى انه هو المتجه. ليه قال متجه؟ لانه عرف كتب الرجال ووجد ان كده. ارى للخطيب نفسه كما قلت لحضراتكم ان ارجعوا للخطيب نفسه في تاريخه او في نفس الكفاية التي ذكر فيها هذا، ستجد انه هو يرجح بالاكثر ويرجح بالاحفظ. لان المعدي لما يجي السخاوي في حاجة زي دي يقول لك وعلى هذا فللخطيب كلامان، يبقى هو له رأيين في المسألة. انت ما تاخدش فردة واحدة وتقول بس اديني مسكت الايه السرية، لا طول بالك شوي. لأن المعدلين وإن كثروا لم يخبروا عن عدم ما أخبر به الجارحون. وطبعا الرفع والتكميل للكنوي مذكور فيه هذا، وفي مقدمة اللسان للحافظ ابن حجر أيضا مذكور فيه مسألة إنه زيادة المعدلين لها تقديم ويرجح بها. ولو تقرا انت مثلا للامام النووي، احنا كنا جايبين مثال في المجموع لابي يحيى القتات، تجد هو كاتب الامام النووي صاحب الكتاب المت المشروع، يقول ابو يحيى القتات ضعفه الاكثرون ووثقه ابن معين في روايه. طب اشمعنا دلوقتي عجبك الاكثرون وبترجح بيهم؟ قال لك هذا على ما قضينا وذاك على ما نقضي. فلذلك مسألة الاكثرية ماشية جدا في تطبيقات اهل العلم، حتى ممن قال هذا القول انه لا يؤخذ به وانه خطأ. فممكن ان يكون هذا كان رأيا للخطيب ثم تغير بدليل الموجود في كتبه، ورأي الرجل إنما يؤخذ من مجموع كلامه وليس من موضع واحد. تفضل يا شيخ. لأن المعدلين وإن كثروا لم يخبروا عن عدم ما أخبروا. طبعا ده تعليل عقلي، ما هوش تعليل واقعي اللي هو بيقوله ده. ولو أخبروا بذلك لكانت شهادة باطلة على نفي. كيف هم الأكثر؟ كيف هم الأكثر؟ وقيل يرجح بالأحفظ حكاه البلقيني في محاسن الإسناد. حكوا بقى الأكثرين من قبله كتير. أما ترفع أنت استند عشان ما تجيش في دماغك حكاية المتقدمين والمتأخرين. اقرأ كتب الأولين اللي هم الأئمة اللي داخلين في سنة 300، هتلاقي حكاية الأكثر موجودة وتلاقي حكاية الأحفظ موجودة وواضحة لا تحتاج إلى تمحر. طب هو ما الحكاة قال للبلقيني ليه؟ قال اللي اتسع وقته انه هو راجعه وقت ما كتب الكلام ده. هو مثلي ومثلك، تشغله الأمور الدنيا احيانا عن امور العلم. والمقوله اللي انا سمعتها من بعض المشايخ، الشافعي قال لو كلفتني شراء بصله لايه ضاعت مساله. فهو اللي اتسع وقته قال لك البلقين. ما هو كانش هو في ذهنه حكايه ان المتقدمين هيدعى اتصالهم او انفصالهم عن المتاخرين، ما كانش هو في عنده كده، لأنه هذا شيء ليس واقعي. فهو كان بيحل البلقين وعارف انه هو هيوصله للأولين برضه، مش هو متباين عنهم لا. وقيل يتعارضان فلا يترجح أحدهما إلا بمرجح. شفت ما وصلنا للمرجح. المفروض بقى ان الا بمرجح ده تبقى بعد ما يقرر الجمع هناك ويقول ان هو كده ويجيب امثلة له، زي حكاية الراوي اللي ذكره ده ابن حبان وصرح فيه باني هجمع بين الاقلين، يقوم القضية تثبت في ذهن طالب العلم المبتدئ انه فعلا في جمع وان من المتقدمين من جمع وكده يعني، وبعدين امشي بقى معاه فتجد ان المسألة تمشي طبيعية. انما هو لان الكتب بدأت كده فحصل هذا الامر. فانتوا يعني مشكورين ان شاء الله، ارجو ان يعاد النظر في صياغة التفاصيل المذكورة في كتب المصطلح. حكاه ابن الحاجب وغيره عن ابن شعبان. شوف ابن الحاجب في الأصول، والقول اللي هو مذكور ده ان الجمع ما امكن هو المقدم، برضو نقله عن كتاب مطبوع على هامش شرح ابن الحاجب. قال العراقي كلام الخطيب يقتضي نفي هذا القول. ايوه، فانه قال اتفق اهل العلم على ان من جرحه الواحد والاثنان وعدله مثل عدد من جرحه فإن الجرح به أولى. طبعا هو عايز يقول الكلام ليس مطابق. أيضا يا أخوان، وتكلمنا هنا على كثرة العدد، أما ترجع إلى كتب الأصول تلاقيهم يقولوا إذا كثر عدد المجرحين أو عدد أو تساويا، فيلحق التساوي بالكسرة. برضو لما يسقطوا هنا، لأن فيه راوي لما بنيجي يكون مختلف فيه بنلاقي ثلاثة وثلاثة أحيانا، فمفروض أن يبقى عندنا نصهم على مسألة التساوي حتى يبقى إلحاقنا لحالة التساوي بحالة الجرح مؤصلة. أما واحد يقول لي أنت بتحكم التساوي ليه، أقول له هذه علماء الأصول هم قرروا أن التساوي يلحق بالأكثر من باب الاحتياط في أمر الدين، ويبقى المسألة يعني واضحة ولا تحتاج إلى شيء. كذلك المفروض يدخل في هذا الخلاف يا إخوان مسألة التشدد والتساهل والاعتدال. انه لو لقينا الخلاف داخل فيه متشدد ومتساهل ومعتدل يبقى له دخل في هذا. فلا نعتبر ان الذي يعتبر مثلا ثقة الراوي بانه يكون او عدالته مجرد ظاهر الاسلام ونعتبر بقوله في مقابل من يقول لا ان العدالة هي ظاهر الاسلام مع ما ان يعرف هذا الرجل باستقامة الباطن ممن يكون لهم التصاق به وتصل الينا شهاداته. ففي هذه الصورة حكاية الإجماع على تقديم الجرح خلاف ما حكاه ابن الحاجب. أيوة عايز يقول إن الكلامين ليس متساويين. الخطيب أفل وابن الحاجب ذكر خيارا آخر. فهو مجرد شرح من العراقي لدلالة القول فقط. وإذا قال حدثني الثقة خلاص كده غادرنا الآن الخلاف أو الراوي الذي اجتمع فيه جرح ولا تعديل، ولم نصل إلى قول راجح إلا القول الأول، لأن كل قيل قيل قيل قيل قيل سردا للأقوال. والآن كما ذكرت لكم اللي يرجع لأصل المبحث يجد ان الراجح هو البحث عن الجمع اولا ثم بعد ذلك التفصيل، والتفصيل يجتمع مما ذكروه هم من تفاصيل او مما تقف عليه انت في كتب التراجم من تفاصيل، وكلها فيها تفاصيل. ما تقرأ انت ترجمة الحافظ ابن حجر لعكرمة مولى ابن عباس في هدي الساري تجد ذلك، تجد ان التفاصيل فيها فيه تفاصيل كثيرة لم تدخل في هذا المكان. والحافظ ابن حجر له أمثلة للجرح المردود تقريبا 5 أو 6 ذاكرهم في هدي الساري ومطبقهم على الرواة الذين تكلم فيهم من الرواة الصحيح. فيجيب الشخص ويقول لك الراجل ده ضعفه ابن حزم، ويقول لك ابن حزم متأخر وهذا موثق من الأقدمين فلا يقدم تضعيف ابن حزم عنه، فأصبح أدخل حكاية المتأخر والمتقدم هي ماش معاك. كذلك أدخل الخلاف العقدي، كذلك أدخل تنافس الأقران، أدخل تفاصيل كثيرة وعددها وطبقها بحيث انك انت تقدر تاخد منها امثلة وقليلة ليست كثيرة، يعني مش هتأثر على المقرر في حاجة. واذا قال حدثني الثقة او لو سمحت ما دام تليفونك العادي ما تبقاش تحط لنا في حاجة الله يهديك، احنا بنخانق في دول بتوع الازهر لغايه دلوقتي عشان بيشوشوا علينا، وما احنا نشوش على بعض. خد من واحد ولا هات لك خازوق زي ده. واذا قال حدثني الثقه او نحوه من غير دي انتقلنا بقى لموضوع تاني اللي هو يسمى التوثيق على الابهام. وطبعا التوثيق على الابهام ده كان له ظروف كثيره يعني كانت تقتضي هذا، بعضها لتغير أحوال المسلمين في ذلك الوقت وأنه هو كان لا يستطيع أن يذكر الموثق ده باسمه لأن الظروف أو الدولة القائمة لها موقف من هذا الموثق. وسيدنا أبو هريرة لما أنيب على في صحيح مسلم دي لما أنيب على ولاية المدينة مش عارف سيدنا عمر ولا مين اللي ولاه أظن في عصر الأمويين، فلما رجع والي المدينة قالوا له ده أبو هريرة اللي أنت كنت موليه ده كان بيصلبهم صلاة علي، فدخلوا الراجل في قضية أبو هريرة ما فيش بينه وبين النبي واسطة، فلما جابوه انت بتصلي صلاة علي واحنا الأمويين ايه الحكاية؟ فقال لا، بل هذه صلاة رسول الله. وراح داعي الحديث، لكن تجيب صحابي كل يوم ورد على الكذابين من إيه؟ فضل الشيخ. وإذا قال حدثني الثقة أو نحوه من غير أن، ده اللي هو التوثيق على الإبهام. وقلنا إن هو كان له ظروف ما يقدرش يسميه، وربما يكون يعني الشخص صاحب المذهب، فالتابعين له لا يحتاجون إلى أن يسألونه عن الشخص. لكن على كل حال هي ألفاظ وجدت. والحافظ ابن حجر العسقلاني في تعجيل المنفعة في القسم الأخير اللي هو رواية الشخص عن مبهم، ذكر هذا النوع اللي هو التوثيق على الإبهام من مالك ومن الشافعي ومن أبي حنيفة ومن الإمام أحمد، وبين الأقوال في المقصود بالثقة في قول هؤلاء، لأن الكتاب عن رجال الأربعة. ويعتبر دي أمثلة تقرأها، وأيضا هو واخد هذا الكلام من كتب، يعني الإمام الشافعي واخد هو من مسنده، واخد من مسند من سؤالات الإمام أحمد، واخد من الإمام مالك، واخد من الأئمة الأربعة، أنه إذا حدثني الثقة يبقى المقصود من. لماذا؟ لأننا نريد أن نصحح الحديث، ولا يكتفي أن يكون الشخص موثق، فسموه التعديل أو التوثيق على الإبهام. فكتب الأصول تقول لا، وتوجيهها ودل عليه المحدثين. الفقهاء والأصوليين ذكروا تفصيل بيرجع أصلا إلى رأي أصحاب المذهب، لكن ليس على قواعد المحدثين. هو يقول دلوقتي الشيخ إذا قال حدثني الثقة، طبعا غير الأربعة في كتب، لما تعرف كتب المسندة تلاقي غيرهم من يقول حدثني الثقة، لكن العلماء اهتموا بإطلاقات الأئمة الأربعة على أساس أنه هو لهم كتب ولها أسانيد وممكن إن الوصول إليها. لكن في كتب أخرى فيها قول الراوي حدثني الثقة، ولا نعرف، وتعرف الكتب يقول لك لم نعرف المراد بالثقة. وكذلك هيجيب كلمة حدثني من لا أتهم، وأنها تساوي اصطلاحا وليس منطوقا بتساوي الثقة. فضل يا شيخ. إذا قال حدثني الثقة أو نحوه من غير أن يسميه، لم يكتف به بالتعديل على الصحيح حتى يسميه. حتى يسميه، فإن سماه خلاص بقى يبقى إيه، هو يرى توثيقه، ويبقى العبرة بما يثبت في هذا الرجل خلاف هذا القول أو وفاقا له. لأنه وإن كان ثقة عنده فربما لو سماه لكان ممن جرحه غيره بجرح قادح. أيوة، وهذا معروف، يعني ده وارد وفي الكتب موجود كده. بل حتى بعض الأئمة يقول في مرة عن الراوي لا أعرفه، ومرة تانية يقول صدوق أو لا بأس به أو كذا، ويقول ما زلت أعتبره لا أعرفه حتى عرفني به فلان، فيبقى تجدد قوله من عدم معرفة إلى معرفة بعدما عرف من حاله. وحتى نفس الإمام أحمد وارد عنه حكاية الحكم في حال الراوي بناء على أحاديثه، اللي هو ذكر ابن دقيق العيد إن هي ما يعولش عليها، فقال لابني لو رأيت أحاديثه لعرفت أنه الحكم الذي فيه يعني مؤيد بهذا. بل إضرابه عن تسميته ريبة توقع ترددا في القلب. طبعا ريبة من وجهة النظر العامة، لكن هي أحيانا بيقبلها عوامل، ويكون اللي هو قاله الثقة ده هو ثقة فعلا، و وأظن الرواية المتداولة أنا ما أعرفش تخريجها الآن اللي هو سيدنا. تفضل احنا بس هنشوف الأسئلة. الأسئلة كام يا فضيلة الشيخ؟ لا حلوة كده نعمة. احنا دلوقتي وقفنا على التوثيق على الإبهام، وعشان خاطر الأسئلة ما شاء الله عليها. لا لا خليها كده زي ما خلاص. يسأل: هل يجوز لطالب العلم أن يعتمد على الحاسب في تخريج الطرق أم يعمل بيده أفضل من المصادر المتاحة في المصادر المتاحة له؟ يعني حكاية العمل بيده مع وجود الحاسب يعني هو تضييع للوقت. الشيخ أحمد شاكر رحمه الله لما شاف مفتاح كنوز السنة اللي هو يعني كان يعتبر فهرس موضوعي، قال: هذا لو رأيته منذ بدايتي لوفر علي ثلث عمري. فهو التخريج اللي بيخليه السؤال ده بيتقال انه احنا ما بنخرجش التخريج المصادر حسب المتابعات الاتم فالاقل، عندنا مجرد احالة، ولذلك اي كمية هيجيبها لك الحاسب انت بتحطها زي ما. لكن هو التخريج مش كده، التخريج اذا حد اراه في نصب الراية ولا اراه في التلخيص الحبير ولا اراه في صحيح البخاري مش هيلاقيه كده. اللي موجود ده عزو، وايضا حتى عزو غير منظم. فاذا كنت هتخرج كده ومقبول منك حتى اللي عليك بعد الحاسب انك تشوف الكتب، لانه كثير جدا ما تجينا الرسائل ويبقى فيها احالة برقم الحديث من غير كتاب ولا باب، ويبقى انا امامي 3-4 طبعات ما يطلعش رقم الحديث مطابق. فلذلك يعني اذا كان المطلوب منك فقط هو رقم الحديث كما تصنعه كثير من الجهات اللي بتشتغل في هذا الامر فالحاسب يكفيك. لكن هي كمسألة توثيق انك تشوف طبعة، وكثير ما تأتينا الرسالة انه حاطط طبعات وهو جايب من الحاسب طبعات اخرى، ويقول لك يعني هم هيقروا. طب يمكن يا اخي واحد هيقرا، يقول لك التانيين هيغلبوه في التقدير برضو، يبقى خليني على من عليه. تفضل يا شيخ. قال: كيف يكون عالم بالجرح عالم الجرح والتعديل من الممكن ان لا يعرف قصة الى اخره، والحكم على الراوي غالبا من خلال حديثه، وهذا يتطلب معرفة احاديث الباب ومعرفة بالعلل اي علل الحديث، لاني سمعت انه قد يكون عالم في الجرح وليس له معرفة بالعلل. لا، هو العالم في الجرح ان هو بيقول الشخص ده ضعيف او ثقة، ما بيجيبش كلام عن احاديثه. اللي هو عالم بجرح الراوي وتعديله عن طريق مروياته ده عالم اخر، فهذا جانب وهذا جانب اخر. تفضل يا شيخ. خليها بناء، والله يخليك اكسر البيت. الله يكسر عنك العدو. احنا اللي نعرفه يا شيخ في علم النقل انه ما صدر من عالم احنا بنحكيه كما جاء عنه، وهو ما بيقول لنا ثقة ما بيقولش بناء على ايه. لكن لما تقرأ انت كتب الجرح والتعديل المسندة تجده مثلا حدثني فلان عن فلان عن عباس بن عبد العظيم عن يحيى بن معين ان فلان ثقة، فالحالة دي انا باخد منه على انه هو امام في الجرح والتعديل، اما حد نبهه لكده من المعاصرين للراوي، يا اما هو كان معاصر له فتكلم فيه. اللي هو بالاحاديث بيبقى كاتب، فنفس العبارة تدل على الطريقة التي صدر على أساسها الجرح أو التعديل بس. قال البعض أن نقل البخاري لأقوال من سبقه فإنه إقرار منه لها، فما صحة هذا القول؟ الإقرار اللي فيها بيعتبر أيضا ليس هو مضمون، بيبقى على كده قولين، قول هو نقله وقول هو مقر، فبيبقى قولين، بخلاف ما لو اعتبرنا ان القول ده البخاري هو قائله فقط فبيبقى قول واحد، يختلف بهذا الوضع. كيف يكون من قيل فيه صدوق له أوهام أو ربما وهم حديثه حسن لذاته، وكلمة صدوق وحدها تجعل حديثه حسن؟ لا، إذا انضافت إليه لفظة أوهام نزل درجة. لا دي طويلة، بس اسمح لي أن أنا أقول أن إحنا ما درسناش مادة الأسانيد ولا درسناش دلالات ألفاظ الجرح والتعديل، فلذلك بنستشكل كده إيه الفرق بين صدوق وصدوق له أوهام. فلو احنا فتحنا دي نقول الحكاية دي، والمعروف انه لما يقول صدوق بس يعني هو له اوهام مشتركة مع غيره، ولما تقرأ انت كتب الرجال كده يقول لك الراوي ده احنا ذكرنا له احاديث الخطأ من من يقول لا ادري، ولكن هو وشيخه ضعيفان، فلما يشرك اثنين في سبب ضعف ما تقدرش انت تقول ان الضعف ده تبع ده، فتروح مدخلهم هما الاثنين، ان الحديث ده اصبح دليل على ضعف ضبط الاثنين دول. هو مشكلتنا ان ما بنقراش، انت اقرا بس علل الرازي 200 صفحة كده لوجه الله هتلاقي الكلام كأنك شايفه كده رأي العين، يقول له الغلط مين، يقول له فلان، يقول له لا أدري، يقول له الغلط بين فلان وبين شيخه أو بينه وبين تلميذه، فاللي بينه وبين تلميذه ما نقدرش نقول إنه هو يعني لا التلميذه لوحده ولا الشيخ لوحده، فنروح منزلينهم هما الاثنين إلى صدوق. لما ترجع للذهب لا قدر الله يعني في آخر ما هنقول إيه، بس هنقول إيه يا مشايخ يا إخوان، لأن الكلام في الألفاظ دي يعوز إنك تدمن أشياء، مش كل شوية تطلع تليفون تقول إن أملاه اللي كلمني سيدنا سليمان نتاء ولا ذكر. إيه رمت الأول، وعند ما يغلب حمارك تكلم، تقول لك طب وليه ما نمشي إحنا بالسكة هو قاعد بيعمل إيه في البيت. فلما تعرف كده مولانا أما يضاف الخطأ الاثنين او لكل رجال الاسناد يقول لك هو ومن دونه الخطأ عليهم، فلما بنزل عن صدوق ما اقدرش اقول ان دي اوهام فلان ولا اوهام فلان والا خش النار، وهم طبعا كانوا بيخافوا من النار عنا كتير، فهو يقول لك صدوق بس، ما دام هم اتنين اهو في سند والسند ده حصل فيه يبقى اذا الاتنين يحملوا الموضوع. يقول لك لو واحد أضعف من الثاني حملها على الأضعف، وكل دي مقاعدة في الكتب كأنك شايفة كده، يعني مش أنا بجيبها أني بتمحلها دلوقتي، مكتوبة كلها وعندي أماكن، أقول لك في المكان الفلاني قال كذا والمكان الفلاني قال كذا والمكان الفلاني قال كذا، فيبقى اللي بيسأل يسامحنا لو إحنا قلنا له شوية كلام كده غنسين يمكن. فهو بقى اللي يعرفوا له بقى اثنين او ابن عدي ذكر له اثنين او ثلاثة او ابن حبان يقول ربما وهم، هو يقوله ده له اوهام، يجي ابن حبان على واحد تاني يقول لك يغرب ويخطئ، طب فين احاديثه الذهب يقول لم يبين لنا ما اخطأ فيه حتى ننظر فيه، ويروح مطلع حكم ابن عدي كله ما هوش ده. فإذا يقال صدوق له أوهام لمن ذكرت له أوهام محددة في كتب الرجال إنه هذه من أوهام فلان، فإن كان الوهم الذي في أسانيده مشتركا بينه وبين غيره ينزلونه ولا يقولون له أوهام، لأن ليس لهم مستند تحميل ده ولا تحميل ده، ويبقى في فرق بين الصدوق بس وبين الصدوق اللي له أوهام. ولو انت تقرا ابن عدي يقول لك فلان يخطئ خطأ من لا بأس به، فانت تفهم ان كلمة لا بأس به يعني عنده خطأ، بس انه حديث ما عندكش فتخليه لا بأس به ولا تخشش النار. عايز تخش انا ماليش دعوة. لا الطول دوت يعني كأنك مش محافظ على وقتنا يا عم، ده فيها ايه حجاب؟ لا مش كده يا عم شو اخد واحد اثنين. هل قول المعلم في الانوار الكاشفة وتحسين المتأخرين فيه نظر صحيح على اطلاقه؟ ماذا يقصد بالمتأخرين؟ بس هذه الجواب. قال أرى فضيلتكم تحثون وترغبون ترغبون دائما في الرجوع إلى كتب الأصوليين، ونسمع كثيرا بأمرين: أن كل فن يؤخذ من أهله، وأن الأصوليين خلطوا كل منهج خلطوا كلامهم بمناهج غير صالحة للعمل بها في علوم الحديث. ونسمع كثيرا من المعاصرين ينهون عن خلط أصول الفقه بأصول الحديث، فهل هذا صواب؟ ثم هل قول الصنعاني في توضيح الأفكار قال البقائي إن الصلاح خلط هنا طريقة المحدثين بطريقة الأصوليين، فإن للفذاق من المحدثين في هذه المسألة نظرا لم يحكه، وهو الذي لا ينبغي أن يعدل عنه، وذلك أنهم لا يحكمون فيها بحكم مضطرد وإنما يديرون ذلك على القرائن. انتهى. يشهد لقول المنع. إحنا قلنا يطريب الاشتكال وارد. أنا بقول أديكم شايفين المبحث هو إن أكثر إحالات السيوطي على كتب أصولية، ومسألة الخلط يا مولانا تكون في أمر غير هذا، تكون مثلا في حكاية ترجيح الوصل دائما، العبرة بمن وصل أو العبرة بمن رفع أو الكده، لكن في مسألة زي هذه مسألة الجرح والتعديل هو مبحث أصولي أصلا، وهم نقلوه هنا لأنه قاس الشاهد على الراوي أو الراوي على الشاهد، فأنا قلت إحالة محددة وليست إحالة عامة، على أني أقول إن من لم يراجع كتب الأصوليين في مبحث الدلالات سيشرح الحديث شرحا قاصرا. فهل نترك مبحث الدلالة الذي سنشرح به متن الحديث ونقول إن هذا خلط؟ فهناك مواضع فيها خلط اقول لك فانت تاخد الكلام ده وتعممه ليه؟ انت لم تفهم مقصود اللي نقلت عنه يا مولان. احنا قلنا في الجرح والتعديل، فانت خليك مركز على الجرح والتعديل. للراجل اللي قال انا سالت الشيخ قال زي انت ما قلت بالظبط، قلت له انا قلت ايه؟ قال لي الصلاه باطله مع الكراهه. هنتكلم في الجرح والتعديل والإحالات هي في التدريب مش أنا. فلذلك احنا أحلنا على موضع وأنت عممت القضية، التعميم أنا مش موافقك عليه. ما معنى تحقيق الكتاب؟ ما معنى تحقيق الكتاب؟ أي كتاب؟ كل كتاب له منهج لوحده يا بابا. طب خلاص هو الرجل أجابك وأنا موافق على إجابة الرجل ده. قال للأمانة التقيت بالشيخ حسن الشافعي في هذا الصباح وقال لي سلم على الشيخ أحمد معبد. يا سيدي سلمك الله وأنا ونسأل الله أن يجمعنا وإياه في مستقر رحمته. هل التفرد يزول بالشاهد؟ هي إيه؟ هو هيسمعها لكم. يعني التحقيق ما يتقالش بكلمة يا مولانا، معنى تحقيق الكتاب ما يتقالش بكلمة، لا انت تقعد مع ناس سنة لغاية ما يقولوا لك تعمل ايه تعرف التحقيق، لكن في كتب التحقيق دي انك تعمل كذا وتجيب كذا دي مش هو التحقيق، يعني هو إثبات حقيقة النص كما ترجح لديك. واحد يقول لك كما تركه المؤلف، طب ما احنا ما معناش نسخة المؤلف حتى نجدها. فلذلك كلمة التحقيق سهل كتابة فيها في كتب التحقيق كلها تقول. لكن هو لما تاخذها من النص اثبات حقيقه النص كما ترجح من خلال النصوص اللي وقفت عليها. ده اللي ممكن ان هو يطابق يعني الكلمه نفسها ويطابق العمل نفسه، اثبات حقيقه النص كما ترجح لديه. والترجيح ده بيبقى بوسائل كل ما توجد كل ما تساعد على هذا. هل التفرد يزول بالشاهد؟ ايوه طبعا التفرد يزول بالشاهد، وده موجود في الكتب. لكن الناس تقول لك لا التفرد ما يزولش بالشاهد. طب ما تقرأ كامل ابن عدي هو تشوفوه بيزول. هو اولا كتاب تفردات، وشوفوه بيجبر التفرد بالشاهد ولا لا، يا اما ترجعوه تخلوه متاخر راحه. كتاب ابن عدي يجبر يجبر التفرد بالشاهد. التراجم موجوده بس ما نقولهاش لان احنا مش في تقاضي. اقراها ان ما لقيتهاش يبقى رجعها. هل الحديث اذا فتحتم مصر فاتخذوا منها جنوبا؟ الحافظ ابن حجر في نتائج الافكار يفعل هذا، لكن ما اقولكش كما فعل ابن عدي عشان تفضل انت مدلدل ويفضل هو امام. حكمة ربنا. قول يا عم الحاج. الحديث اذا فتحتم مصر فاتخذوا منها جندا، هل هو حديث صحيح؟ والله الصحة لا، لانه ما املكش الصحة الان، لكن هو حديث ثابت ومروي ولو اسانيد، انما هو ليس موضوعا طبعا، بس درجته تحديدا ليست لدي الآن. هل أخرج مسلم للطبقة الثانية من الرواة الذين ذكرهم في المقدمة في الأصول، أو أخرج لهم في المتابعات فقط؟ والله هو أصلا تحديد الطبقة مختلف فيه، لكن اللي احنا نعرفه من واقع صحيح مسلم إنه هو مسلم أقر بأنه أخرج لبعض الضعفاء اعتمادا على أن رواياتهم التي أخرجها مروية بأسانيد ثقات خارج الصحيح. لكن تحديد الطبقات مختلف فيها كما تعلمون، واللي أرى لابن الصلاح واللي أرى للحاكم واللي أرى لغيره يعرف أن تحديدها فيه خلاف. لكن إحنا كشيء واقعي ما فيش يعني كده من واقع كلام مسلم نفسه. قالوا له انت ابن نسطور ده ولا نسطور ابن نصر، انت لماذا اخرجت له في الصحيح وهو رجل مضعف؟ قال انا ما كانش عندي اسناد لهذه الرواية الا من طريقه، والاحاديث ثابتة بطريق الثقات، دوروا عليها لقوها ثابتة خارج الصحيح. فأصبح أن مسألة الطبقة بقى الثانية والثالثة مختلفة، حتى أن بعض الكتب اللي الرواة اللي ذكرهم الإمام مسلم في نفس التمثيل ما أخرج لهمش، كعطاء بن السائب. عطاء بن السائب هو مثل به لطبقة ولا أخرجش له ولا موضع. فلذلك تحديد الطبقة ممكن يبقى فيه اختلاف. هل يمكن للعلماء والباحثين الآن الحكم على الراوي من خلال صبر مروياته، أم أن هذا خاص بالأئمة المتقدمين؟ لا، ما يحتاج لصبر يعمل فيه كده، لكن الأول لازم تبقى أنت عارف أن أنت كيف تصبر. لكن إحنا بناخد واحد بقاله 3 أيام يدوب ويقول لك أنا محقق 6 كتب ويجيب لك فعل، فكده أنا ما أقدرش أقول. لازم واحد أكون أعرفه وعاشرته وكده اقول له ايوه يا فلان انت تقدر تصبر مثلا، لكن احكم على كل واحد انه يقدر اذا كانوا دول كله خايفين من النار عشان كده. فاذا استطعت ان تصبر احاديث راوي قول انا صبرت احاديثه ووجدتها كده، ما حدش ابدا يقدر يمنعك ما دمت ستنسب الامر لنفسك خلاص. لكن ما تلطشوش يعني، ما وحيش يبقى عامله وانت تقول كذا كذا وعلى اساس انه ما شافوش حد غيره. خلاص، صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.